والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعباد الرحمن الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا وعباد الرحمن له العذاب يوم

ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا Thank you.

ألا تطعوا في الميزان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان ألا تطعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها والحب ذو العرش والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرق المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أرجى البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا حاجة تجن الجن.

ناديه ربه بالواد المقدس طوى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. فقل هل لك إلى وبنيها وفاتها